وتتقوا، مش تصبروا آية تانية، اصبروا وصابروا. مش الصبر لوحده مش كفاية، ليه؟ لجواز أن يكون عدوك قد أعطي أيضا ميزة الصبر، يصبر. اوعى تخلي إيه؟ ما دام هو يصبر وانت تصبر تبقى تصابر بقى، تصابر. ان صبر شيئا اصبر انت ايه اكتر منه. وما جعله الله اي الامداد بالملائكة الا بشرى، بس تطمئن بها الايه، تطمئن بها القلوب. ولتطمئن به قلوبكم، تطمئن يعني تربط على الايه. وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. شوف بقى، قال بقى شوفوا بقى المعركة هتبتدي بقى، النعم ايه تيجي فيها بقى، المقدمات اللي هتجيب لكم النصر. امداد بالملائكة، بشرى لتطمئن القلوب، واطمئنوا الى ان النصر من عند الله العزيز الحكيم. وبعدين اذكروا الدلالة على ذلك انه ايه